وهي فاعل من ربه يربه معناه أوصله إلى كماله شيئا فشيئا. ربه معناه أوصله إلى كماله شيئا فشيئا، هذا هو التدريج، ولذلك يسمى تدريج تربية. وهذه المادة تستعمل في لسان العربي على أربعة أوجه، ويقال ربه يربه، ومنه قول صفوان بن أمية رضي الله عنه يوم فتح مكة يوم الأوطاس: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. لأن ربه أيضا معناه تولى عليه وكان قائدا فوقه. ويقال أيضا رباه يربيه تربية، ومنه قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساقنا. نعم، يقول: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمامي، قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. يقول هنا: وربيته، أي هذا الفرع الذي سيجعل يتخذ منه قوسا، ربيته معناه يسقيه ويتعاهده، حتى إذا تم واستوى معناه كمل طوله حتى كان قدر طول القوس، والقوس أصلا وهي 3 أذرع وإصبع، طولها 3 أذرع وإصبع واحدة، حتى إذا تم واستوى كمخة ساق، معناه كعظم الساق في الاعتدال والقوة. نعم، 3 أذرع وإصبع، هذا أحسن شيء فيها في أقوال العرب. حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمامي، المتن معناه الظهر، والإمام معناه الحيط الذي يوضع على البناء فيستوى عليه ساقه، ومنه الإمام معناه المتبوع، ولذلك سميت الطريق إماما، قوله تعالى: وإنهما لبإمام مبين، معناه بطريق واضح. فالمقصود هنا أن هذا الحيط الذي يوضع على البناء فيستوى عليه ساقه هو الإمام، وبه شبه المقتدى به من رئيس وغيره، وإمام الصلاة، وكذلك طريق. ومنه مصحف عثمان يسمى بالإمام لأنه المتبوع في الرسم. كمخة ساق أو كمتن إمامي، قرنت بحقويه ثلاثا، قرنت بحقويه معناه بطرفيه، ثلاثا معناه 3 نساء، والمقصود أنه ربط فيه 3 خيوط، فلم يزغ عن القصد، لم يمل عن القصد في الرمي به حتى بصرت بدمامي. حتى بصرت معناه لطخت، والبصير الدم، بدمام جمع دم، المقصود الرمية التي لم تذكر، ولكن الرمية مشعر بها. وعود الضمير على هذا النوع كثير، مثل قول الله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به، معناه فأثرن بالمكان، والمكان لم يذكر، ولكن العاديات لا يمكن أن تعدو إلا في مكانه، ففهم من العدو المكان، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، هي المكان. ويقال أيضا على الوجه الثالث: ربته يربته تربيتا، على نفس المعنى. ومنه قول الشاعر: ألا ليت شعريها لأبيتن ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي، بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول وبلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقن عني حين تم بها عقلي. هذا جاهليون يقولوا: حيث ربتني أهلي، معناه رباني أهلي. ويقال أيضا: رببه يرببه تربيبا، على نفس المعنى. ومنه قول أمية بن أبي الصلت في مدحه لسيف بن ذي يزن، يقول: بيضا مرازبة غلبا أساورة، أصدن تربيبنا في الغيضات أشبالا، أصدن تربيبنا في الغيضات أشبالا. والأرباب هنا المقصود بها أصحاب الحجاء، لأرباب الحجاء معناه لأصحاب الحجاء. والحجاء بالقصر والكسر معناه العقل، وهذا الإخراج مختص بهم. وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، عطف على قوله قد أخرج نتائج الفكر، عطف عليه جملة فعلية أخرى معناه والذي قد حط عنهم، حط عنهم معناه أزال، والحط معناه الطرح، قالوا حطه يحطه معناه طرحه، والحطاط معناه الإسراع، فحطت حطاط الجندل المتدحرج، حطاط بالفتح معناه الإسراع في المشي، والمقصود هنا بحط عنهم معناه أزال عنهم من سماء العقل، معناه من العقل الذي هو كالسماء. ووجه الشبه هنا في تشبيه العقل بالسماء أنه مرتفع مطل على الأشياء، وأنه يحول دونه الغمام ثم ينقشع فيبدو. والمقصود هنا بالعقل ليس الطاقة وإنما متعلقها، لأن العقل اسم وظيفي للقوة النفسية المدركة. هذه الآن تسمى عقلا لأنها تعقل صاحبها عن المعاطب، وتسمى بصيرة لأنها تبصره في الأمور، وتسمى لبا لأنها خلاصة القوة وذروة سنام ما تصل إليه، وهكذا. تسمى فؤادا أيضا لأنها محل الفائدة من الإنسان. هذه كلها أسماء مترادفة للعقل. والمقصود هنا من سماء العقل معناه من سماء المعقول، الأمر الذي يصل إليه العقل. كل حجاب مفعول حط، والحجاب معناه ما يستر غيره، وهو فعال للآلة، فعال دائما في لغة العربية تستعمل للآلة كالسواك والحلاب والإهاب، لأن به الأهبة للشيء، والوساد أصل فعال أنها تدل على الآلة. اسم كل يفيد العموم دائما، اسم كل من ألفاظ العموم، هذا أصل فعال. ولكن فعال قد ترد جمع تكسير مثلا، وهذه لا نقصدها هنا. كل حجاب من سحاب الجهل معناه من الجهل الذي هو كالسحاب، والسحاب المقصود به الغيم وليس المقصود به المطر. المقصود أن الغيم الذي يحول دون رؤية السماء والنجوم ودون رؤية الكواكب المضيئة شبه به الجهل، لأن الجهل صفة تحول دون رؤية الأشياء أو دون رؤيتها على حقيقتها. ولذلك فإن الجهل ينقسم إلى قسمين، لذلك فإن الجهل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول جهل بسيط معناه غير ملفق من شيئين، غير مركب من درجتين، وهذا هو فقد العلم بالمقصود. فقد العلم بالمقصود يسمى جهلا بسيطا. والقسم الثاني يسمى الجهل المركب لأنه من درجتين، معناه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا يسمى جهلا مركبا، لأنك قد غاب تصوره عنك، ثم بعد هذا بعد غيبته تصورته على خلاف ما هو عليه، فكان من درجتين. ولذلك يقول أحد الحكماء يقول في قصة طبيب كان يسمى توما ويسمي نفسه توما الحكيم، هو ليس كذلك. يقول قال لا قل يقول قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. فالحمار هنا جاهل بسيط وتوما جاهل مركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. نعم توما الحكيم الذي قال فيه أبو حيان إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. وكان يلقب نعم هذا أبو حيان نعم وكان يلقب نفسه الحكيم معنى الطبيب، وهو على خلاف ذلك. نعم قديم، ما أدري في أي مكان، يمكن أن يكون هو حجام ساباط الذي يضرب الناس به المثل. ساباط في العراق كان فيها حجام يضرب الناس به المثل في الفراغ، يقولون أفرغ من حجام ساباط، كان يحجم نفسه دائما حتى انفد دمه، لأنه يريد أن يظهر للناس أنه حجام فيجلس في السوق فيحجم نفسه، وإذا انتهى من الحجامة حجمها من مكان آخر، وهكذا حتى مات. السحاب الجهلي، معناه الجهل الذي هو كالسحاب، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. حتى المقصود بها هنا الغاية، معناه نهاية ذلك الحطر وذلك الكشف، ليس وصولا إلى الحقائق على هيئتها، ولكنه فقط للانكشاف والرؤية، وذلك بيان لأن علم الحادث لا يصل إلى معرفة الأشياء على حقيقتها. ولذلك قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وإنما هو فقط للتمييز بين الأشياء. ولهذا يقول أحد علمائنا: يقول حقائق الأشياء مجهولة، والله بالعلم بهن انفرد، وإنما يطلب تمييزها عن بعض ما شاركها اتحد. محمد علي بن عبد الودود الجدي رحمه الله يقول: حقائق الأشياء مجهولة، نعم، حقائق الأشياء مجهولة، معناه لدى المخلوقين، والله بالعلم بهن انفرد. علم حقائق الأشياء من اختصاصات الألوهية، لذلك لا يمكن أن يدرك المخلوق حقائق الأشياء. وماذا أتي المخلوق من العلم؟ قال: وإنما يطلب تمييزها عن بعض ما شاركها اتحد، تعرف أن هذا فلان وهذا فلان، وهذا حظك من العلم. فالعلم الله تعالى محيط بكل واحد منهما من كل جهة، في ماضيه وفي مستقبله وفي رزقه وأجله وعمله، وهو شقي أو سعيد، ومقعده من الجنة ومكانه من النار اللي كان فيها، وهكذا. هذه الإحاطات أنت لم ترزق شيئا منها، وإنما أعطيت فقط ما تميز به بين هذا وهذا، وهكذا في كل شيء. مثلا أنت الآن الذي يتعارف الناس عليه من المكاييل ومن وحدات الوزن وحدات الكيل والذرع، مقاييس هذه كلها للتمييز بين الأشياء، وإلا فما لها حقيقة مدركة. ما الفرق بين هذا المكيال مثلا، هذا المد، وهذا صاع مثلا؟ هذه الآن كلها أمور نسبية، لا، ليس لها حقيقة معروفة. وكذلك فيما يتعلق بالذرع، وكذلك فيما يتعلق بالوزن، لماذا اخترنا هذه الوحدة وسميناها جراما، ولماذا لا نزيد عليها قليلا وننقص منها قليلا؟ هذه أمور لا ندركها، وإنما فقد تعارفنا عليها أن هذا قياس معين. هذا دليل على أن إدراكنا ليس لحقائق الأشياء، وإنما هو فقط للتمييز بينها، وهذا الذي نحتاج إليه. أعطينا من العلم ما نحتاج إليه، الأمور التي لا نحتاج إليها حجبت عنا. إنما يطلب تمييزها عن بعض ما شاركها اتحد، فحتى هنا للغاية. ولذلك قال: حتى بدت لهم شموس المعرفة. وحتى تستعمل في لسان العربي لأربع استعمالات: تستعمل عاطفة، وهذه تعطف الغايات، معناه نهاية الشيء، سواء كانت الغاية من أوله أو كانت الغاية في آخره. وقد اجتمعا في قول الشاعر: قهرناكم حتى الكمات فأنتم تخافوننا حتى بنينا الأصاغر. قهرناكم حتى الكمات، وهم الشجعان، هؤلاء آخر من يقهر منهم، فأنتم تخافوننا حتى بنينا الأصاغر، هذا أول من يخاف منهم أدناهم. هذا الغايتين، الغاية القصوى والغاية الدنيا، كتاهما بحتى. نعم. وتأتي حتى حرف جر، وهي للغاية أيضا، يجر بها ما بعدها، وقد اختلف هل مدخولها داخل فيما قبلها أو خارج عنه. وكذلك حروف الغاية غيرها كإلى مثلا واللام والباء مختلف في المغيب به هل يدخل أو يخرج. ولذلك اختلف العلماء في غسل المرفق في قول الله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع الغاية هنا بإله، هل المرفق داخل أو لا؟ فعند جمهور نعم هو المغيب به، فعند الشافعي أن المرفق غير داخل، الجمهور أنه داخل. الشافعي قال إنما يدخل من جهتي أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب فقط. وهذا التي أشار إليه السيوطي في الكوكب الساطع حيث قال وفي دخول الغاية لأصح لا تدخل مع حتى مع إلى وحتى دخل، أقصد عند الشافعي لا تدخل مع حتى مع إلى وحتى دخل. لو قلت بعتك هذا الحائط حتى هذه النخلة فهي داخلك، ولو قلت بعتك هذا الحائط إلى هذه النخلة فهي غير داخلك، هكذا. وتأتي هذه ربما يؤكد ما بعدها إذا أردت بيان دخوله أو خروجه تؤكد ذلك بالتصريح، مثل قول الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. ونال قال حتى نعله وسكت ما دريناها النعل داخلة أو خارجة، لما قال ألقاها تأكد لنا أن النعل داخلة، أنه قد ألقاها فعلا. نعم، لكن إذا قلت حتى نعله يتنافى مع قولك ألقاها، لأنه يكون من التكرار مخل. وذلك مثل قولهم أكلت السمكة، إذا قلت حتى رأسها معناه إلى أن وصلت إلى رأسها وتوقفت لم أكل رأسها. وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها معناه أن رأسها داخل، معناه حتى كلا أوامر الرأس مثلا. نعم، بالنصر رأسها معناه رأسها مسكوت عنه لا يدخل، مسكوت عنه لأنه استئناف. لا مسكوت عنه، ما عرفناه هل أكله أو ما أكله. ثم تكون حتى حرف نصب تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، وتكون أيضا حرف ابتداء وإذا دخلت على الفعل المضارع حينئذ لا ينصب إذا كانت للابتداء. وبهما قرئ قول الله تعالى من سورة البقرة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، في قراءة الجمهور، وحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله في قراءة نافع. قراءة نافع هنا على الرفع على الابتداء، ونحن ابتداء ذلك من قول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وقراءة الجمهور حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه فتكون ناصبة هنا بمعنى أن، ونحن حتى أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. و هذه إذن أربعة أقسام قد نظمها بعض الناس نظما فيه بعض اللحن، لا بعض عوام الناس ما أعرفه بالضبط، لكنهم عامي لأن نظمه فيه اللحن. يقول تكون حتى حرف جر يافة، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف، ثم حرف الابتداء أربعة قد قالها من عددا، كمطلع الفجر هذا مثال للجارة، وحتى يحكم هذا مثال للناصبة المضارع، والناس جاءوا كلهم حتى العماء، يقصد حتى العميان، جاء الحجاج وحتى المشاة وحتى العميان، الناس جاءوا كلهم حتى العماء، يا عجبا حتى كليب سبني، يشير إلى قول الفرزدق فيا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نشل أو مشاشع، حتى الجياد لم تقد بالأرسني، يشير إلى قول امرئ القيس مطلت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما تقدن بأرساني، فالجياد هنا ابتدائية داخل الثاني، هو عامي لأنه لحن في قوله حتى العماء. نعم، حتى بدت معناه ظهرت، هنا بدأ الشيء معناه ظهر برز. نعم، حتى بدت لهم شموس المعرفة، بدت لهم معناه ظهرت لهم شموس المعرفة، والشموس جمع شمس، و والشمس لا يوجد منها في الوجود إلا شمس واحدة، ولكن لتعدد طلوعها وأهولها جمعت. يزعمون أن في مجموعات شمسية أخرى توجد شموس، لكن هذا ما يدرون هل هي تسمى شمسا أو لا، لأن أهل الأرض هم الذين يطلقون التسميات في اللغة، وإنما عرفوا شمسا واحدة فسموها شمسا، الأخرى إنما هي قياس عليها، نسمي الموجودات التي تشبه الشمس نسميها شمسا على افتراض أنه لو كان في تلك مجموعة الشمسية ناس لسموا هذه شمسا بالنسبة إليهم. لكن الواقع أن هذا من كلام أهل هذه الأرض، وأهل هذه الأرض لا يعرفون إلا هذه الشمس، فلذلك سموها شمسا، والأخريات لا يرونها، ولو رأوها يمكن يسمونها أسماء أخرى. لذلك يجمعونها على شموس، ومنه قول الشاعر: حمي الحديد عليهم فكأنه لمعان برق أو شعاع شموس. ونظير هذا القمر لا يعرفون إلا قمرا واحدا، ولكنهم قد يجمعونه على أقمار، ومنه قول الراجز: تالله لولا صبية صغار وجوههم كأنها أقمار، لما رآني ملك جبار ببابه ما أشرق النهار. فنقال: وجوههم كأنها أقمار. نعم، هم لا يعرفون إلا قمرا واحدا، لكن باعتبار تكرر الطلوع والأفول يطلع ويأفل فيرونه مرة أخرى، فيعدون قمر هذه الليلة غير قمر الليلة الأخرى، هكذا مثل الشمس. لكن المعرفة لها شموس متعددة، لأنها في كل معلومة معينة تبرز حقيقة، وهذه الحقيقة لشعاعها واتضاحها نجعلها شمسا من باب المجاز. ففي كل معلومة أيا كان ينكشف عنها الحجاب تكون شمسا في بابها، ولذلك تكررت الشموس هنا، تكررت شموس المعرفة. الشموس هنا أضافها إلى المعرفة، والمعرفة مصدر عرف الشيء معناه أدركه، فالمعرفة قسم من أقسام الإدراك وهي دون العلم، فالعلم معناه المعرفة التامة بحقائق الأشياء إجمالا وتفصيلا، فالعلم إذن آكد من المعرفة. أما المعرفة فمعرفة ظواهر الأشياء دون الخوض في بواطنها، ولذلك تقول أعرف فلانا ولا تقول أعلم فلانا. أن أعرف فلانا معناه أعرف وجهه وشكله واسمه ونسبه، لكن إذا قلت أعلم فلانا معناه تعرف طول عروقه وطول أمعائه وعمقها وما فيها ودقات قلبه ومتى يموت وهل هو شقي أو سعيد ورزقه وغير هذا. هذا العلم لله، الله هو الذي يعلم فلانا، يعلم كل أحد، ولكنك أنت تعرف هذا الشخص ولا تقول أعلم فلانا، تقول أعرف فلانا فقط. إذن هذا الفرق بين العلم والمعرفة. وقد يطلق العلم على المعرفة، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. إن أعلمكم بالله معناه أعرفكم فقط، ليس المقصود العلم بمعنى الإحاطة والإدراك. وقد تطلق المعرفة أيضا بمعنى العلم، وهذا من استعمال الألفاظ بعضها في مقام بعضها. حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة. هذا البدو والظهور لما جعلنا هذه الحقائق المعرفية بمثابة شموس، ما فائدة بدوها؟ هل معناه أنها تحرقنا بالشمس حتى نحتاج أن نحتجب عنها وندخل في الظل؟ لا، بل لا بد أن تكون هناك نكتة وفائدة لبدو شموس المعرفة، فبينه بقوله: رأوا مخدراتها منكشفة. لأن العبارة الأولى كأن فيها جفاء، مثلا ليس من المدح أن نبرز جميعا للشمس وأن تحرقنا بأشعتها اللاهبة، فأراد أن يلطف الجو بقوله: رأوا مخدراتها منكشفة. بعد أن بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها، جمع مخدرة، والمخدرة معناه مستورة في الخدر، والخدر في الأصل مركب من مراكب النساء يستر بالثياب، وإذا كان محمولا على الراحلة يسمى هودجا، وإن كان موضوعا على الأرض سمي خضرا. ففي حال الحمل يسمى هودجا، وفي حال الوضع يسمى خضرا. والمخدرات معناه النساء المستورات في الخدور، والمقصود هنا رعوا مخدراتها، معناه الحقائق المعرفية التي تتعلق بها النفوس وتحبها مثل تعلقها بالمخدرات، منكشفة معناه بارزة غير محجوبة ولا مستورة. وهي من الانكشاف، والانكشاف معناه ظهور الشيء بعد استتار، أو معرفته بعد جهل به، لأن انكشف الشيء معناه كان مستورا ثم ظهر. فهذه الحقائق كانت محجوبة في الأصل، لأن الله تعالى يقول: الله أخرجكم، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالأصل الجهل، ثم يزول بالتدريج عن بعض الأشياء فيكون ذلك انكشافا بعد ستر. كيف؟ لا، المقصود هنا أن حقائق المعرفة التي هي بجهد بشري بالعقل هي التي انكشفت بعد أن كانت مستترة. هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في المرتقى. هي معروفة لله سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للإنسان غير معلومة إلا بعد اكتشاف حجبها. نعم، رأوا مقدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. بعد أن حمد الله بالجملة الاسمية على ذاته وصفاته، بدأ في حمده بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث. الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، وذلك مثل قول النابغة، نابغة الذبيان: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. أو كلما وردت عكاظ قبيلة، عكاظ سوق العرب المعروف الذي كان بالطائف، وكلما وردت عكاظ قبيلة، هذا يدل على أن ورود القبائل له دائم يتجدد. كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. النابغة كان حكم العرب الذي يتحاكمون إليه بمفاخراتهم ومنافراتهم في سوق عكاظ وسوق المجاز. فهنا وردت، وكذلك بعثوا، كذلك يتوسموا، كلها جمل فعلية تفيد التجدد والحدوث. فكذلك هنا أتى بهذه الجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث في حمد الله سبحانه وتعالى حمدا آخر غير الحمد الأول. فالحمد الأول لذاته ولصفاته، والحمد الثاني لنعمه التي لا تحصى. فقال: نحمده. نحمده هذا الفعل المضارع مفتتح بالنون لجمع المتكلمين، والمقصود به كل الحامدين من عباد الله سبحانه وتعالى، وتكلم باسمهم ليدخل نفسه معهم. فمنهم المقبولون الذين يقبل الله حمدهم قطعا كالأنبياء والملائكة المقربين وهكذا، هؤلاء حمدهم مقبول قطعا. فإذا أدخلت نفسك معهم أوشكت أن يقبل حمدك مع حمدهم، ونفس الشيء في الدعاء. ولذلك في الفاتحة يقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يرد فيها: إياك أعبد وإياك أستعين، بل: إياك نعبد جميع العابدين بمن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وميكائيل، كلهم داخلون في هذه النور. إياك نعبد. كذلك هنا نحمده معناه كل الحامدين من جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى وهكذا. نحمده جل على الإنعام. لاحظ أيضا أن الحمد السابق الذي هو بالجملة الاسمية ذكر فيه الاسم الظاهر، قال: الحمد لله. وهنا ذكر الاسم بالضمير للتنوع، فالضمير في الأصل من ضمر الشيء معناه خف بطنه، وذلك أن الضمير دائما حروفه قليلة، أقل من حروف الاسم الظاهر، إما حرف واحد أو حرفان، ويندر أن يكون ثلاثة أحرف مثل نحن مثلا، فأصله ضامر، فلهذا سمي ضميرا. ومن النحويين من يسميه دعامة، لأنه يعتمد عليه في كلامه يقويه، نعم، على ضموره. فهو هنا الضمير راجع على الاسم الظاهر السابق وهو اسم الله سبحانه وتعالى، قال نحمده جل، أثنى عليه بجلاله بصيغة الفعل أيضا، بينما في الماضي أثنى عليه بصيغة الاسم وهو الموصول في قوله الذي. وهنا لما كانت الجملة فعلية ناسب أن يكون الثناء أيضا بعد الحمد فعليا، فقال أحمده جل، معناه عظم شأنه. جل تستعمل في اللغة لمعاني متعددة، فقالوا جل عن المكان معناه ارتحل عنه، وجل معناه عظم، وهي المقصودة هنا جل. نعم، يمكن أن تكون معترضة، ويمكن أن تكون نعتا للضمير في أو حالا من الضمير هنا، لأن الجمل بعد المعارف تكون أحوالا غالبا، هذه قاعدة، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات نعوت. جل وفيها ضمير مستتر راجع على الله سبحانه وتعالى أيضا. على الإنعام، معنى هذا الحمد ليس مثل سابقه، هذا الحمد على النعم، على الإنعام. فذكر أن هذا الحمد متعلق بالإنعام، والإنعام معناه الصفة التي تنشأ عنها النعم، فلم يقل حمد نحمده جل على النعم، لأن النعم مثلا نعم الله تعالى هي الطرف الذي وصل إلينا نحن، هي حادثة، فأراد ما هو أسمى منها وهو مصدرها، وهو وصف الإنعام، وهو وصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى، منه تنشأ النعم، لأنه هو الذي جاءت منه النعم. قال نحمده جل على الإنعام، معناه على إنعامه. وأل هنا خلف عن الضمير، فأل تنوب عن الضمير، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث من أم زرع، زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، المس مس أرنب معناه مسه مس أرنب، والريح ريح زرنب معناه ريحه ريح زرنب. وهنا على الإنعام معناه على إنعامه. هذا حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثها به، نعم، حديث من مثال، لا، رسول صلى الله عليه وسلم حدث عائشة بهذا الحديث أنه قال جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، اختار من بين النعم أعظمها وأشرفها وأولاها بالحمد، فقال بنعمة الإيمان، وهذه أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. والنعمة معناه ما ينتفع به عاجلا أو آجلا مما يوافق الشرع، وغيرها الرزق، فالرزق ما ينتفع به عاجلا أو آجلا سواء وافق الشرع أو لم يخالف، فالرزق إذن أعم من النعمة، النعمة لا تكون إلا موافقة للشرع. فمثلا الأرزاق التي هي من الحلال هذه نعم، والأرزاق التي هي من الحرام هذه رزق وليست نعمة. والنعمة بكسر النون هي ما يصل كما ذكرنا من الأرزاق الموافقة للشرع، أما النعمة بفتح النون فمعناها الرفاه وحسن الحال، ومنه قول الله تعالى ذرني والمكذبين قولي النعمة، ولم يقل للنعمة. والنعمة تطلق على الخير الواصل من عند الله سبحانه وتعالى الموافق لما شرع، وتطلق أيضا على الخير الواصل من غيره، وهذا طبعا واصل منه هو، لكن أن يرسله على يد غيره من عباده. ولذلك قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، الذي أنعم الله عليه معناه بنعمة الإيمان هداه للإسلام، وأنعمت عليه معناه بالعتق أنه كان مملوكا له فأنعم عليه بأن أعتقه، وهو زيد رضي الله عنه. بنعمة الإيمان والإسلام، فعطف الإسلام على الإيمان هنا مقتضى لاختلاف مدلوليهما، لأنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فلذلك بدأ بالإيمان قبل الإسلام هنا لأنه سابق عليه، فالإسلام عند افتراق مدلوله مع مدلول الإيمان يكون نتيجة له ومكملا له، فيكون الإيمان أصلا، ولذلك بدأ به قبله. بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى. أنا هو الذي خصنا، فمن هنا بمعنى الذي، وهي من الثناء على الله سبحانه وتعالى بموصول من جنس آخر. فالموصول الأول موصول نص وهو الذي، ومن هنا موصول مشترك. والفرق بين الموصول النصي والموصول المشترك فرقان. الأول أن الموصول النص معناها الذي لا يستعمل إلا موصولا، لا يستعمل شرطا ولا استفهاما، ولا يستعمل دائما إلا موصولا. الفرق الثاني أن الموصول النص معناها هو الذي تأتي فيه صيغة للمفرد المذكر وصيغة للمفردة المؤنثة وصيغة للتثنية المذكرة وصيغة للتثنية المؤنثة وصيغة للجمع المذكر وصيغة للجمع المؤنث، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي. والمشترك هو الذي يأتي بلفظ واحد في الإفراد والتذكير وفروعهما مثل من هنا. وهي في الأصل للعالم وحده، العالم وحده قلنا للعالم ليدخل فيه الله سبحانه وتعالى، فلم نقل للعاقل لأن العاقل لا تطلق على الله سبحانه وتعالى. وله مع غيره، نعم له مع غيره معناه غير العالم، بواسطة إلحاق به أو تغليبه عليه في اختلاط أو اختلاطه معه في عموم فصل بمن. وكل هذه من إطلاقات من. وقد ترد بغير العاقل، هذا نادر، نادر جدا أن تطلق لغير العاقل، ومنه قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا لا أقصد في قول الله تعالى ما أذكر في الدلالة على الأصنام تأتي بمن. من لا ينفع من لا من لا من لا يهدي إلا أن يهدي إلا أن يهدى، أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى. من هنا لغير العاقل وهو الصنم الثانية طبعا. من خصنا، خصنا معناه خص هذه الأمة خصوصية تشريف، والمقصود هنا الأمة العامة. فالأمة تطلق في إطلاقين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة شاملة للمؤمنين والكافرين الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا منهم بخصوصهم. من خصنا بخير من قد أرسل، خير أصلها أفعل أخير من الخير، والخير هو كل حميد، كل حميد يطلق عليه خير. والوصف منه أفعل منه تحذف منها الهمزة لكثرة الاستعمال، ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. هذا في الغالب، قد يقال أخير من فلان وأشر من فلان، لكن الغالب أن تقول فلان خير من فلان وفلان شر من فلان، فتكون صيغة فعل هنا نائبة عن صيغة أفعل. بخير من قد أرسل، من هنا موصول مشترك للدلالة على الجمع لأنها تشمل كل الأنبياء جميعا. من قد أرسل، قد هنا للتحقيق، وأرسل معناه أرسل الله سبحانه وتعالى إلى خلقه وهم الرسل جميعا. ويمكن أن تقول خير من قد أرسل معناه خير من أرسله الله سبحانه وتعالى، فتبني الفعل هنا للنائب، أرسل معناه هو أي خير هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك صحيح. وخير من حاز المقامات العلى، وهو أيضا الذي خصنا به، خير من حاز المقامات العلى، خير من حاز، حاز في الأصل معناه ضمه، وأصلها من الحيز أن تجعله في حيز محدد، ثم أطلقت على الاتصاف بالشيء، يقال حاز فلان قصب السبق في كذا معناه تقدم فيه. حاز المقامات، المقامات جمع مقامة، والمقامة معناها مكان القيام، والمقصود بها الدرجة، لأن تشبيها بدرجات السلم، هذه الدرجات متفاوتة، وكل درجة يقام عليها فهي مقام للقائم، ثم التي فوقها مقام آخر، ثم التي فوقها مقام آخر، هذه تسمى المقامات، جمع مقامة. خير من حاز المقامات العلا، العلا معناه المرتفعة، والمقصود بذلك المقامات التي شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من كونه أفضل الخلق وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى، من كونه خاتم الأنبياء وقائد المحجلين، من كونه خصه بمقام الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به، لذلك قال خير من حاز المقامات العلى، ثم أبدل منه اسمه فقال محمد سيد كل مقتفى. محمد هذه اللفظة في الأصل اسم مفعول من حمده، معناه أكثر حمده، وقد سمى بها عبد المطلب ابن ابنه صلى الله عليه وسلم، فقيل له كيف تسميه باسم ليس في آبائك ولا في من عاصرك، فقال رجوت أن يحمده الأولون والآخرون، وحقق الله رجاءه، حمده الآخرون لأنهم أمته وأتباعه، وحمده الأولون في الموقف في المحشر لأنه الذي يشفع الشفاعة الكبرى، يدخل في شفاعته آدم ومن دونه. وقد سمي بهذا الاسم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من العرب قرأ آباؤهم الكتب السابقة فوجد اسمه في التوراة محمدا فسموا به أبناءهم، منهم محمد بن عقال بن عبد الله بن دارم هو جد الفرزدق، ومنهم محمد بن أمية بن أبي الصلت الثقفي، ومنهم محمد بن مسلمة الأنصاري وهو الذي أسلم منهم، لم يسلم من المحمدين الجاهلية هم أربعة، ولم يسلم منهم غير محمد بن مسلمة رضي الله عنه الذي أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قائد شرطته. محمد سيد كل مقتفى، سيد أصلها فيعل سيويد في الأصل، ولكن حرف العلة هنا وجب أن يدغم فيه، فكان يجب قلبه ياء حتى تدغم فيه الياء فقيل سيد، وهي من ساد يسود، معناه لجئ إليه عند الشدائد، فالسيد معناه من يلجأ إليه عند الشدائد، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما ثبت ذلك في حديث الاصطفاء وغيره. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه الأعراب بقولهم أنت سيدنا وابن سيدنا قال إن الله هو السيد، فليس معنى ذلك إنكار أن يكون هو سيد الأولين والآخرين ولا أن يطلق عليه السيد بهذا المعنى، لكن السيد تطلق على المالك، يقال سيد العبد معناه مالكه، وهذه التي قالها الأعراب يريدون أنه مالكهم، فأنكر عليهم هذا لأن الأحرار إنما يملكهم الله سبحانه وتعالى لا يملكهم غيره، لذلك أنكر عليهم هذا وقال إن الله هو السيد فهو المالك لكل الخلائق. سيد كل مقتفى، كل مقتفى معناه كل متبوع، والمقصود هنا الأنبياء لأنهم المقتفون معناه المتبوعون وأممهم تتبعهم على من يرجو إليه عند الشدائد من المسلمين، لا يجوز إطلاقها على الكافر لأنه ورد الحديث إن كان سيدكم فقد أغضبتم ربكم، وإطلاقها على المسلمين الذي يلجأ إليه عند الشدائد سائغ، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ قال قوموا لسيدكم، وقد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بني سلمة من سيدهم فقالوا سيدنا الجد الأبيض جد الجعد الأبيض لا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه، فقال وأي داع أدوء من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن جموح رضي الله عنه. نعم على نفس الكلمة لأن ال تدخل على كل كلمة قابلة لذلك، نعم حتى بعض الأعلام تدخل عليها ال مثل العباسي والحارثي والنعماني وغيره. نعم نعم آه سيدي كل مقتفى العربي، أنا المنسوب إلى العربي، والعرب هم هذا الجيل من ذرية سام بن نوح، وهم ينقسمون إلى أقسام، مقتفى قلت معناه متبوع والمقصود به الأنبياء، وقفاه معناه اتبع قفاه، قفاه والقافية قافية الرأس معناه مؤخرته، ومنه حديث العقد يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، قل إن عليك ليلا طويلا فنم، فالمقصود هنا المتبوع، لأن المتبوع يسير من يتبعه خلف قفاه، ولذلك نسميه مقفوا ونسميه مقفا معناه متبوعا. ومن قول الله تعالى وقفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم معناه جعلناه تابعا لمن سبقه من الأنبياء. لا هذه غير هذه، هذه مادة أخرى، هذه قاف يقول قاف معناه نور في القافة في القيافة، هذه أمر آخر ليست من هذه المادة. قافية في الشعر من هذا لأنها المتبوعة في القصيدة كلها، تتبع ذلك الحرف دائما. نعم. العربي الهاشمي المصطفى، العربي معناه المنسوب إلى جيل العربي، وهو منهم، والعرب منهم العرب العاربة والعرب المستعربة والعرب البائرة، والعرب البائرة أو البائدة معناها التي هلكت قبل الإسلام، وهذه قبائل متعددة، منها جرهم الذين كانوا في مكة، ومنها طسم وجديس اللذان قبيلتان كانتا بنجد اليمامة، ومنهم عاد كانوا في الربع الخالي، وثمود الذين كانوا في الحجر، فهؤلاء كلهم يسمون العرب البائرة، انهم باروا وهلكوا، تسمى البائدة والبائرة، بائدة من باد معناه انتفى، والبائرة من بار من البواري وهو الهلاك. والعرب الباقية تنقسم إلى قسمين، عاربة ومستعربة، فالعاربة معناه التي تنطق بالعربية في الأصل، وهي ذرية قحطان، قد نسب الرسول صلى الله عليه وسلم 10 قبائل إلى سبأ بن يشب وابن يعرب وابن قحطان في الحديث الذي هو في سنن الترمذي، ونظمها البدوي الشنقيطي رحمه الله تعالى في نظم الأنساب بقوله لسبأ بن يشب وابن يعرب سليل قحطان قريع العربي، يقول أحمد البدوي الشنقيطي صاحب منظومة الأنساب أنساب العرب، يقول لسبأ بن يشجب بن يعرب سليل قحطان قريع العرب، نسب خير مرسل بنينا 10 الأزد الأشعرين وحميرا ومرحجا وكندة، أنمار سادس لهم في العدة وقد تيامنوا، ومن تشامله نعم ومن تشامله غسان لخم وجذام عامله، هؤلاء الذين تشاءموا ذهبوا الى جهه الشام. فالعرب المستعربه هم ذريه اسماعيل، وهم منحصرون تقريبا في ذريه عدنان، وبين هذين بعض الاجذام التي تكون متردده، يتردد النسابون في انسابها كقبائل قضاعه، فقضاعة من أعظم قبائل العرب وأكثرها عددا، ولذلك منها الإلحاح بن قضاعة سمى أولاده بأسماء السباع حتى أكمل المعروف منها، من أولاده أسد وذئب ونمر وكلب وغيرها من أسماء السباع، ولذلك من ذريته بنو كلب بن وبرة بن إلحاح بن قضاعة، الذين منهم زيد بن حارثة بن شراح.